السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. غالبا أول ما الناس بتتكلم عن يوم القيامة يقول لك بس خلاص الثعبان الأقرع وعذاب القبر والنار والجحيم والناس اللي بتتكربج على الصراط، فبالتالي أصبح ذكر الآخرة بالنسبة لكتير منا بيجعل الإنسان كده أنا مش عايز أسمع. أنا أحاول النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى إن إحنا نتكلم على هذا اليوم، ولكن من منظور جديد، منظور يخلينا كلنا نحب اليوم ده. هو ممكن اليوم ده نحبه؟ آه ممكن اليوم ده نحبه، بس عارفين أنتوا المشكلة إيه؟ إن ما زال التصوير لينا المتعلق باليوم القيامة متعلق برضو برعب ودمار وخراب وهلاك وناس بتحرق وناس بيتولع فيها، ولكن إحنا عندنا منظور جديد. هوريكم أولا المنظور الأولاني من خلال فيديو، وتعالوا بعد ما نشوف الفيديو ده نشوف بقى حقيقة اليوم ده بس من منظور تاني، رؤية تانية. ولن أخرج عن هذه الرؤية إلا بآية أو حديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نشوف كده أول الفيديو معانا، أول فيديو معانا وهو بيتكلم يعني تصوير مبسط كده اليوم القيامة، وأقول لكم بس ركزوا في الفيديو ده علشان احنا هنبص للفيديو ده بمنظور تاني إن شاء الله. هنشوف. The mother who's got a child, she on that day will remember that she had a child. He said the shaitan and his army will begin to run and they will begin to hide. They will begin to run and they will begin to hide. The Quran says on that day there is no refuge. He will look above the people. And what will they see? They will see the sky will look like the black filth of oil. It will crack piece by piece. The earth beneath them, it will crack piece by piece. The oceans will be on fire on that day and they will explode from their places. Those who are carrying your throne, they remain. Allah the Almighty will say, let death come to Jibreel, let death come to Mikael, let death come to Israfil, and let death come to all those angels who are carrying my throne. Then Allah will say, who remains? Ya Allah knows who remains. Allah will say to the angel of death, who remains? And the angel will say, O Allah, I remain, you remain, no one else remains. Yet then Allah will say, I created you for a purpose. You have fulfilled your purpose. You also die and he will die. And then Allah the Almighty, he will roll up all the heavens in his hands. He will roll up all the worlds in his hands. And Allah will raise his voice and Allah will say, I am the Almighty Allah. I am the Almighty Allah. For whom is the divine rule today? For whom is the power today? For whom is the kingdom today? I am the King of all kings. Where are your dictators? Where are your oppressors? No one will answer. Allah himself will answer. And Allah will say, power is for Allah, might is for Allah, the one, the only, the irresistible. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. التصوير اللي احنا شفناه الآن أو الفيديو اللي احنا شفناه الآن هو ملخص بسيط لأول ما يحدث في يوم القيامة من إذن الله سبحانه وتعالى لإسرافيل بالنفخ في الصور، بالنفخة الأولى، ليموت كل الخلق، وعندها يقبض الله سبحانه وتعالى السماوات السبع والأراضين السبع بيده سبحانه وتعالى ويقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا الديان، أين الجبارون في الأرض، أين الملوك؟ وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصور هذا المشهد، يقبض ربنا السماوات السبع والأراضين السبع من يمينه ويهز هنا ويقول: أنا الملك، أنا الملك، أنا الملك. لحد هنا انتهاء العالم، خلاص ما فيش أي نفس موجودة الآن حية تتنفس على وجه الأرض، الكل قد مات. ثم يأذن ربنا تبارك وتعالى لإسرافيل بالنفخ في الصور للنفخة الثانية، المرة الثانية، وهذه النفخة التي بها يخرج كل الخلق من قبورهم للقاء ربهم تبارك وتعالى. دائما زي ما قلت لكم في مشهد الحشر، حشر العباد، خروج العباد من قبورهم، الكل يظن خلاص ان المشهد ده بقى مشهد صعب، ولكن زي ما قلت لكم انا لن اتكلم عن صعوبة مشهد هذا اليوم، ولكن انا هتكلم على معنى تاني. احنا ليه ما نأمنش نفسنا من هذا اليوم؟ ليه دايما لما حد بيموت نبقى خايفين عليه جدا من القبر، مع ان من الممكن ان يكون القبر ده أحسن له بكتير جدا جدا جدا من الدنيا؟ احنا ليه دايما خايفين من القيامة؟ فلسفيا أنا أخاف جدا من يوم القيامة في حالة واحدة، لما أكون أنا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى علاقة مش كويسة. إنما حقيقة أنا لو اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى كويس، كل اللي أقدر أفهمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله ها أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت يا رسول الله عائشة رضي الله عنها تقول: قالت يا رسول الله ولكننا كلنا نخاف الموت. فالنبي فهمها إن مش المسألة متعلقة بالموت، الخوف من الموت ده أمر جبلي عند الخلق كلهم، ولكن العبد المؤمن الطائع العابد اللي كان بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى طاعة، اللي كانت علاقته مع ربنا كويسة، اللي كانت أكتر حاجة شغلة في دنيته إنه إزاي يصلح العلاقة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، إذا ما رأى ما عند الله عز وجل من النعيم والخير وهو على فراش الموت يقول: قدموني قدموني يا جماعة، يلا عجلوني، عايز أخش القبر. والعياذ بالله، إذا كان الإنسان علاقته مع ربنا في الدنيا كانت غير كويسة، غير طيبة، مش على طاعة، فتكون النتيجة أول ما يشوف ما أعده الله عز وجل له من العذاب فيخاف جدا ويترعب جدا ويقول: يا ويلها يا ويلها، أين تذهبون بها، أنتم موديني فين؟ هو ده المعنى اللي أنا عايز أعيش معاه النهاردة. إحنا إزاي نحب اليوم ده؟ إزاي أنا النهاردة أنا عايز أأمن نفسي من اليوم ده، اليوم ده اللي فعلا الناس فيه في رعب وذعر وهلع، بس هل يا ترى كل الناس؟ بقول لا، في ناس ما شاء الله تبارك الله خارجين من اول مرحله من مراحل القيامه لحد دخول الجنه هم مش شايلين هم حاجه اصلا. تعالوا مع بعض نشوف ايه الاصناف دي والناس دي عملت ايه في الدنيا علشان ربنا ينجيها من كل الاهوال اللي احنا شفنا الجزء البسيط منها في اللي انتوا شفتوه في الفيديو. وعلى فكره، على فكره، هو مهما كان التصوير بصراحة بشع ومرعب ومخيف زي ما أنا شفته في وشوشكم، إلا أن ده لا يساوي شيء أصلا بجوار فعلا ما يكون في الآخرة. وعلى فكرة زي ما النبي قال لنا في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أهوال القيامة وما فيها أيضا يعني ليس هناك عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خطورة أهوال هذا اليوم خطورة أهوال هذا اليوم ولكن أنا أقدر أفهمه إن في ناس فكرت صح وفكرت إزاي تأمن نفسها من مشاكل وخطورة هذا اليوم تعالوا مع بعض ناخدهم خطوة خطوة لحد ما نصل إن شاء الله سويا إلى الجنة ويكون درس بكرة إن شاء الله خلوا مفاجأة أرض المحشر النبي وصفها لنا وصف دقيق جدا جدا جدا فقال إن الأرض دي اللي احنا عايشين عليها الآن هتتغير وهتتبدل قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض يبقى إذن مش هي دي الأرض اللي احنا هنحشر عليها إنما نحشر يوم القيامة على أرض كما قال صلى الله عليه وسلم بيضاء عفراء نقية كقرصة النقي شفت الدقيق لما بيتنخل وبيبقى أبيض خالص أهو نفس الكلام الأرض يوم القيامة اللي هنكون عليها في أرض المحشر أرض مستوية قال صلى الله عليه وسلم إن هي أرض بيضاء صافية ليس فيها معلم لأحد لا فيها بيت ولا فيها حاجة مميزة ولا أي شيء أرض مستوية الكل يتجمع عليها في هذا الوقت في هذا الوقت هنقابل عدة مشكلات المشكلة الأولانية إن اليوم ده طويل أوي أوي إن اليوم ده الحر فيه شديد أوي اليوم ده أهواله كتير اليوم ده كلنا خارجين مش عارفين نعمل إيه أربع مشكلات تعالوا نشوفهم مشكلة مشكلة مشكلته أول حاجة في طوله قال ربنا تبارك وتعالى في يوم كان مقداره 50,000 سنة عارف لما تكون في مكان انت خايف جدا وقلبك موحش جدا من المكان والدنيا ظلمة ونفسك الوقت يحد بسرعة ومخنوق ومتضايق عارف لما تكون في يوم من الايام حد ظلمك ومتضايق ومخنوق وقاعد بالليل وكل اللي انت عمال تعمله انت عايز تنام مش عارف تنام عمال تتقلب يمين وشمال وتحس ان الدقيقة بتعد عليك كأنها سنة اليوم ده على بعض الناس يطول جدا فيكون بمثابة 50,000 سنة مثلا النبي قال لنا ان في بعض الناس بتمنع زكاة اموالها النبي قال لنا ما من عبد يمنع ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها الا احميت عليه يوم القيامة صفائح من نار الذهب والفضة بتوعه يتحولوا لنار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله عز وجل بين العباد ثم يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى نار بس 50,000 سنة دول يا إخواني مش على أي حد أقسم بالله العظيم إلا هيجتهد منكم في الطاعة واللي ربنا سبحانه وتعالى سيرى منه الخير في هذه الأيام وبيجعل هذه الأيام إن شاء الله حصالة خير لما بعد رمضان الشباب النهاردة اللي بيعلن توبته بفضل الله كل يوم أوراق بتجيلي الحمد لله احنا رجعنا الحمد لله خلاص الحمد لله والله يا إخواني كل إنسان هياخد خطوة إنه يتغير ويقرب من ربنا سبحانه وتعالى والله سيمر عليه 50,000 سنة كأنها ساعة لا والله أقل من ساعة بص طول ما أنت حريص ربنا اداني مال أنا بسخر هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى الإنسان اللي منا كل يوم قبل ما ينام ركز قوي على ركعتين بيصليهم قبل ما ينام والمصحف اللي على الكومودينو جنب السرير قبل ما ينام ياخد المصحف يقرأ فيه الشاب اللي في يوم من الأيام كانت له علاقة محرمة مع بنت وقال أنا أسيبها لربنا أول مثوبة من الله سبحانه وتعالى له إن 50,000 سنة يبقوا حاجة بسيطة جدا قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمنين اسمع على الطائعين على العابدين على الناس اللي جات في المسجد وبتصلي وبتعيط وقلبها مليان حرقة وتقول لربنا احنا اسفين بنعتذر على سنين طويلة قضيناها في البعد عنك الإنسان اللي بيحب جدا بالليل يقوم ويتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى ويقول له أنت ربي وخالقي وإلهي وسيدي، يا رب أعني على طاعتك، يا رب أعني على ذكرك، أعني على شكرك. البنت اللي قلبها في يوم من الأيام اتعلق بولد بالليل كل يوم تقوم تعيط وتقول يا رب يا رب أعني ووفقني ويسر لي أمر، يا رب يا رب إلهمني رشدي، يا رب سدد بصيرتي وأعني ويسر لي، يا رب اصرفني عنه واصرفه عني. اللي كل يوم عمالة تعيط وبتجتهد ان هي تصلح في علاقتها مع ربنا سبحانه وتعالى. اول مكافأة من ربنا ليهم في ارض المحشر، ما تخافوش يا مؤمنين، ما تخافوش اللي كنتوا بتصلوا قيام ليل، ما تخافوش اللي كنتوا بتقرأوا قرآن، ما تخافوش اللي كنتوا ملتزمين بجمعيات خيرية وبتسعوا في الخير، ما تخافوش اللي كنتوا دايما حارسين على هداية الناس، ما تخافوش. لا يمكن ابدا ربنا يعاملك زي ما بيعامل واحد تاني بعيد عن ربنا، لا يمكن ابدا الاثنين يستوى عند ربنا سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمنين كما بين العصر الى المغرب. في رواية صحيحة عند ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على المؤمنين كما بين تدلي الشمس الى الغروب الى ان تغرب، ما بين العصر والمغرب 3-4 ساعات. ولكن المعنى الجديد اللي نبي يقوله لنا ان ما بين ان يوم القيامة على المؤمن في الوقت اللي تدلت فيه الشمس الى الغروب، خلاص بقت على وش الارض كده لحد ما تغرب، ده ما بياخدش ربع ساعة. ده ربنا بيقول لك اول مكافأة على كل عمل صالح انت عملته في الدنيا وان كان قليل ممكن يكون عندي، ان مش هخلي اليوم ده ابدا عليك 50,000 سنة، لا والله، بل هخلي اليوم ده عليك ربع ساعة، ربع ساعة لا تشعر أبدا بطوله ولا عنائه ولا شدته، لأنك غالي، لأنك عند ربنا غالي، لأنك ياما في الدنيا وقفت فترات طويلة في قيام الليل، ياما في الدنيا قضيت ساعات طويلة في العمل الخيري، لأنك في الدنيا قضيت ساعات طويلة في صنائع المعروف، في الدنيا قضيت ساعات طويلة في طاعة الله، في الدنيا كنت بتيجي المسجد في رمضان من قبل المغرب ما تمشيش إلا بعد الضحى، قضيت ساعات طويلة جوه المسجد. ربنا يقول لك أنا ما ينفعش أبدا أساوي بينك واللي كان بيقضي ساعات طويلة في معصية الله. أول مكافأة ليك يا مؤمن يلي أطعت ربنا سبحانه وتعالى، أول مكافأة ليك يا مؤمنة إن أنا صغر اليوم ده عليكم قوي، أقصره ليكم قوي، فأخليه بالنسبة لكم كأنه ربع ساعة بس. يا رب خلاص، هي احنا خلاص هنقف ربع ساعة بس، يا رب الشمس قريبة قوي منا، الشمس بتسهر الناس كما قال صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الرؤوس فتكون من الناس على قدر ميل، قدر ميل. انتوا عارفين زمان في قلم كحل كده، قلم الكحل ده كان بيتحط في ظرف كده اللي هو اللباسة، اللباسة دي كان اسمها ميل. فالنبي يقول ان الشمس هتقرب من الرؤوس فتكون فوق الرؤوس على انها قدر ميل. يا رب ده الشمس دلوقتي في الدنيا، الشمس دلوقتي في الدنيا لو قربت من الارض 5 سنتي كل حاجة على وجه الارض تتحرق، 5 سنتي بس كل حاجة على وجه الارض تتحرق، فبالك لما الشمس دي تنزل تحت. تقولي طب ليه الناس ما اتحرقتش؟ اصل ربنا سبحانه وتعالى في ارض المحشر يوجد العباد بخلقة جديدة، يوجد العباد بخلقة جديدة. زمان في الدنيا لو الحرارة اشتدت شوية الدنيا تتحرق، إنما في الآخرة الحرارة تشتد فيعذب بها الإنسان ولا يحترق، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ينشئ الله العباد بصورة جديدة. اللي كانوا في الدنيا ياما بيقفوا في الشمس في الجامعة، ياما يقف في الشمس علشان يبص على دي ويعاكس دي. والله أحد الشباب بيقول لي أنا بسافر مصر مخصوص لجامعة القاهرة، لما انتشرت البناطيل الفيزون والكلام ده البنات يقول لي أسافر مخصوص علشان أفضل أبص كده وأفضل في الشارع للي رايح واللي جاي. سبحان الله، الشمس تنزل على الرؤوس في اليوم ده تحرق، تحرق. ولكن أنت كمؤمن عند ربنا غالي، هل يستوي اللي كان واقف في جامعة طول النهار ولا اللي كان واقف على البحر هنا أو قدام الجامعة طول النهار علشان يعاكس البنات أو يوصل البنات أو اللي واخد بنت بعلاقة حرام وقاعدين هنا في الشمس طول النهار، طول النهار الاسم إن هي في الجامعة وهو في الجامعة، هم قاعدين بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى، هل ده هيستوي مع إنسان كان بيحب بنته وقال لها العلاقة دي حرام، أنا هسيبها لله سبحانه وتعالى، ولو فيك خير إن شاء الله ربنا يجمع بيني وبينك. هل يستوون؟ هل يستوي شاب في يوم من الأيام اتعرضت عليه الفاحشة وقال إني أخاف الله أنا ما ينفعش أعمل كده؟ دول هيستووا مع بعض وهم واقفين تحت الشمس؟ ما يستووش أبدا. هل يستوي الشاب اللي كان قاعد طول الليل قدام المواقع الإباحية وبين الشاب اللي كان بالليل يدور على مقطع يرقق به قلبه، عايز قلبه يرق فيجيب مقطع من آية أو مقطع من حديث علشان يعيط؟ هل هيستوي الشاب اللي في ليلة امبارح كان مقضيها نوم أو في البلاي ستيشن أو غيرها وبين شاب تاني واقف هنا طول الليل في مسجد بيصلي بجزء وقاعد بعد كده يصلي ويقرأ قرآن ويستغفر ويستنى كده يقول يا رب يا رب، قاعد طول الليل ما بين التهجد والترويح، يا رب افتح مغاليق قلبي لذكرك، يا رب نفس قلبي يرق، يا رب أبكي النهاردة، يا رب تقبل دعوتي، هيستوي عند ربنا؟ لا والله، يخرج صاحبنا ده من أرض المحشر، يخرج من قبره ما يقفش في الشمس، لأنه ما ينفعش يقف في الشمس، لأنه كان غالي عند ربنا، لأنه كان طائع عند ربنا، لأنه ياما سخر الجسم ده في طاعة ربنا. انت يا ابني ما ينفعش تقف في الشمس، الشمس مش ليك، انما انت ليك مكان تاني، انت كنت في الدنيا اسمى غاية ليك انك تقرب قوي من ربنا، فتكون مثوبة ربنا ليك، مكافأة ربنا ليك. لا لا لا، اطلع يا ابني، انت تطلع من قبرك ما تقف الشمس، انت تروح في ظل عرش الرحمن، انت تروح في ظل عرش الرحمن، ده هيشعر بشمس؟ لا والله، لا والله، والله ما هيستوي أبدا مع العصر ربنا. اللي كان مجتهد مع ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا، الشاب اللي أغلى أمانيه، والله العظيم بجد بجد أنا نفسي أقرب من ربنا، نفسي حد ياخد بإيديا، وبيدور وبيخبط هنا وبيبحث هنا ويدور على مسجد الصلاة فيه كده فيها كويسة يصلي، هو كان أنا نفسي أكون قريب منك يا رب، نفسي أقرب منك يا رب. ده يستوي مع واحد حط يعني خلى كل حاجة في وشه إلا علاقته مع ربنا بقت في ظهره؟ لا والله ما يستويش. ده تعالى تعالى، اطلع انت في ظل العرش، اطلع انت في ظل العرش. بل والله في ناس في الدنيا ياما ارتبطت بالمساجد، دروس وقرآن وحلقات، الناس دي يوم القيامة أول ما تخرج من قبورها والله العظيم أكتر حاجة تطمن قلوبها إنها تسمع من ينادي عليها، واللي بينادي المرة دي مش جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا حملة العرش ولا الأنبياء ولا المرسلين، ده اللي بينده المرة دي ربنا، اللي بينده المرة دي صاحب القوة والعظمة، اللي بينده المرة دي صاحب الكبرياء. أين جيراني؟ أين جيراني؟ أين جيراني؟ فالملائكة تقول يا رب مين ده اللي يستحق أن يكون جار لك؟ فيقول أين عمار المساجد؟ فين الشباب اللي زي الورد ده؟ اللي ما شاء الله معمر بيوت ربنا من الظهر، قاعد من الظهر قاعد في المسجد. الشباب اللي ما شاء الله بعد الصلوات يجي يسلم عليه ويقول لي والله أنا جاي من متغمر، واللي جاي من أجا، واللي جاي من السنبلاوين، والله وفي واحد جاي لنا من أسوان علشان يحضر معانا، واللي جاي من هنا واللي جاي من هنا جايين علشان يصلوا هنا. احنا في بلادنا ما فيش حد ما بنلاقيش جو الإيمان ده، احنا لقينا جو الإيمان هنا. اللي سافر ودفع فلوس ودفع مجهود، واللي جاي هو وزوجته من أماكن بعيدة علشان يصلي ويحيي الطاعة في البيوت، بيوت الله، ويعمر بيوت الله بطاعة ربنا، هل هيستوي مع إنسان كان عاصي في الدنيا؟ ما يستووش. انت لانك غالي، لان كان ربنا سبحانه وتعالى من اسمى منك في الدنيا انك تقرب منه. ما اجمله من نداء، وما ارقه من نداء، وما اعذبه من كلمات لما نسمع ربنا بينادي علينا ويقول لنا تعالوا انتوا يا ما عمرتوا المساجد بطاعتي، يا ما عمرتوا المساجد بعبادتي، تعالوا قربوا مني، قربوا مني، فيكونوا جيرانا لله سبحانه وتعالى. قربوا قربوا. بل والله ما أجمله من نداء لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة في وسط الأهوال اللي انتوا شفتوا صورة منها دي، يأتون يوم القيامة وجوههم نور، دول مش خايفين، دول مش مرعوبين، وجوههم نور، ثيابهم نور، على منابر من نور، على يمين الرحمن يوم القيامة. ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ده ناس زي وزيك، ناس عاديين جدا، ليسوا بأنبياء ولا شهداء. يخبطهم الأنبياء والشهداء على قربهم من ربهم عز وجل. اسمع اللي جاية دي علشان أقول لك فزع القيامة مش لأي حد، يفزع الناس ولا يفزعون، وهم عباد الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أم أعرابي أمام الكلام ده وقال له يا رسول الله مين الناس دي، مين الناس دي، قل لنا عليهم، عايزين يوم القيامة يبقى ده حالنا. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنهم أقوام من قبائل شتى تحابوا في الله واجتمعوا على ذكري. اللهم إنا نشهدك أننا ما اجتمعنا في هذا المكان رجاء أمر من أمور الدنيا، ووالله ما اجتمعنا إلا رجاء طاعتك، إلا رجاء عبادتك، إلا رجاء القرب منك. فاللهم اجعلنا من أهل هذا الحديث، اللهم اجعلنا من أهل هذا الحديث، اللهم اجعلنا ممن يبعثون يوم القيامة على وجوههم نور وثيابهم نور، اللهم اجعلنا ممن تؤمنهم من الفزع الأكبر يوم القيامة، اللهم اجعلنا من جيرانك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من جيرانك يا رب العالمين، اللهم طمئن قلوبنا بسماع صوتك يوم القيامة وأنت تنادي علينا وتقول اخرجوا من قبوركم لتكونوا في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. يا رب نكون منهم، ناس اتجمعت في المسجد مش عايزين حاجة من بعض، أنا والله ما محتاج حاجة من حد ولا أنتم محتاجين حاجة من حد، احنا ما اجتمعنا هنا إلا الحاجة واحدة بس، احنا بنحب بعض في الله، واجتمعنا إن احنا كلنا كلنا نتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى. كل ما نرجوه والله والله كل ما نرجوه إن احنا بس نرجو ده. الشباب اللي وقفوا مبارح في الملعب في عز الحر في عز النقحة علشان يمهدوا المكان والملعب والمكان ورا للناس اللي جاية تصلي، كانوا هم في حاجة انهم يقعدوا يقرأوا قرآن او يذكروا ربنا، لا لا لا، ده فضلوا واقفين برا في عز الحر وراحوا جابوا لودر واللودر يسوي المكان، فبقى الحر والعرق ومعاه التراب والغبار والكلام ده بقى منظرهم صعب. اقول لهم والله ابشروا، اقول لهم والله ابشروا، ابشروا ان العرق ده غالي عند ربنا. وبقول لكم انتوا كمان الناس اللي جت وقفت لحد ما كعوب رجليها تعبت، والله ابشروا التعب ده هيزول ان شاء الله. والناس اللي في عز الحر بتعمل كده هو بتجيب ميه من كل حته، واختنا اللي جايه من اخر مكان في المنصوره او جايه على سفر علشان تيجي تصلي في المسجد، مش مسجد الصديق، في اي مسجد هي جايه بتدور على قلبها، بتدور على علاقتها مع ربنا، بقول لها يا بنتي والله العظيم والله العظيم سيؤمنك الله يوم القيامة. الناس اللي عندها شغل الساعة 7 الصبح ومع ذلك قاعدة في قلب المسجد مش عايزة تمشي، رجاء ان ربنا عز وجل يأمنها يوم الخوف، يوم الخوف يوم الفزع. يقول صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. يخرج يوم القيامة آمن، يخرج يوم القيامة آمن. يا الله يا الله، مشكلة طول اليوم عدت، مشكلة الحر الشديد ما شاء الله وما في ظل عرش الرحمن، مشكلة الخوف والرعب والظهر اتحلت، مشكلة بقى تانية خطيرة جدا جدا جدا، مشكلة العطش في حر شديد. الحر الشديد يحتاج لظل، بس ايه قيمة الظل؟ ايه قيمة الظل وانت عطشان وانت ريقك ناشف؟ الحر شديد، الحر قاتل، عايزين نشرب، عايزين نشرب. ما تقلقش والله ما تقلق، انا عارف ان الشغل معاك وانت في القاهرة في المكتب الهندسي بتاعك اللي في القاهرة كل زمايلك اللي حواليك مفطرين، وعارف ان في الشغل معاك تلاقي ناس كتير مفطرين، واحد منهم يقول لك اصل الصيام ده بتاع زمان، مش بتاع الزمان ده. انا عارف انك قابلت ده، عارف انك شفت بعينيك ناس في عز الظهر في رمضان وصايمين مفطرين، ويشرب الكنز كده او يشرب حاجه ساقعه وانت صمت وكان الجو حر وفعلا ريقك نشف. اقول لك ما تخافش، ربنا يكافئك. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل كتب على نفسه أنه من عطش نفسه في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم الظمأ. يبقى العطش مش لكل حد. العطش يا إخواني ويا أحبابي مش لكل حد. ده في ناس اللي هيتولى إن رب اللي هيتولى سقياها هو ربنا سبحانه وتعالى. ده خد بالك كمان من حاجة، إن في حب للنبي صلى الله عليه وسلم، والناس كلها بتقول يا رب اسقنا من يد حبيبك شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. صح، بس هو كل الناس هيشربوا؟ كل الناس هيشربوا؟ النبي قال لنا لا، إن في يوم القيامة ناس مننا، يا رب ما يكونوا مننا أبدا، من هذه الأمة يعني، هيروحوا على حوض النبي لأنه مش لاقيين حاجة يشربوا منها، هيموتوا من العطش. فأول ما يقربوا فتقوم الملائكة ما بينهم وما بين الحوض ويضربونهم بالعصي، يدفعونهم عن الحوض، انتوا ما تستحقوش انك تجوا هنا اصلا. عرفت بقى اللي هيفطر في رمضان مشكلته ايه؟ انه يوم هيكون على حوض النبي والناس كلها بتشرب هو ما يشربش، هو بيطرد بره، انت ما تستحقش. انما ما شاء الله لا قوة الا بالله، الناس اللي ما شاء الله فعلا كانت محافظة على صوم الاثنين والخميس، الناس اللي كانت بتصوم 13 و14 و15 من كل شهر عربي، الناس اللي كانت بتستنى رمضان من السنة للسنة عشان تصوم، دول أحق الناس اللي هم يروحوا على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي كانت في الدنيا مرتبطة قوي بالقرآن ومرتبطة قوي بالسنة، الناس اللي في الدنيا كانوا مرتبطين قوي بالقرآن ومرتبطين قوي بالسنة، هو طالع من قبره، اسمعوا الحديث ده وافهموه بالفهم اللي هقوله لكم الآن. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هم إيه؟ كتاب الله وسنتي. اسمع بقى الحد هنا احنا حافظين. طب تعالى نكمل الحديث: وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. لن يفترقا، ألف التثنية ده، الضمير ده ضمير التثنية عايد على ايه وايه؟ ها القرآن والسنة غلط، ولكن الشخص والقرآن والسنة. أئمة العلماء علماءنا علمونا وما بيشرحوا هذا الحديث أن يوم القيامة يجسد القرآن والسنة في أحسن صورة وأبهى صورة وأجمل صورة، يخرج العبد من قبره الكتاب واخده من ايديه والسنة واخده من ايديه، ويفضلوا معاه يحموه من اي اهوال ومن اي مشاكل ومن اي اخطار لحد ما يوصل على حوض النبي، والقرآن والسنة يقولوا له بس الحد هنا كفاية، اكرمناك في ارض المحشر، واما الذي يتولى اكرامك الان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما اجمله من يوم، والله يوم القيامة ما أجمله من يوم. إيه رأيك لما تكون أنت محافظ على القرآن كل يوم في ورد القرآن بتاعك، ومحافظ على سنتك، معاك كتاب ألف سنة وسنة، كل يوم تقرأ سنة جديدة عن النبي وتطبقها وتعملها وتنشرها على الصفحة عندك وتعملها تويت على تويتر، ما أجمل إنك ده يكون حالك، ويوم القيامة تكون المكافأة بقى المرة دي إنك تلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم جايب كوباية من ذهب يملاها بماء. النبي بيقول في شأنه: أحلى من اللبن بالعسل، أبيض من الثلج، رائحته أطيب من المسك، من شرب منه لم يظمأ، من شرب منه لم يظمأ وهو أبرد من الثلج. تاخد النهاردة الكوباية دي، واللي يديك الكوباية دي في إيديك مين؟ صلى الله عليه وسلم. والله يوم جميل، والله العظيم يوم القيامة ده بالرؤية دي جميل جدا. احنا مبسوطين باليوم ده، احنا فرحانين باليوم ده. أذن النبي ربنا تبارك وتعالى للنبي بالشفاعة علشان الأهوال دي بقى تنتهي ويبدأ موقف جديد من مواقف القيامة، وهو موقف الحساب. بس صدقني خد بالك، اللي قضى حياته معاصي وبعد وما تبش وما رجعش وما أنابش إلى الله وما استغفرش. يوم القيامة ربنا قال لنا لا يمكن بحال من الأحوال أسوي في الحساب بين المؤمن الطائح وبين الإنسان الذي قضى حياته معصية لله عز وجل، في معصية الله عز وجل. ربنا قال لنا إن درجات الحساب ثلاثة، ربنا قال لنا إن درجات الحساب يوم القيامة أو أنواع الحساب يوم القيامة ثلاثة. أما الحساب الأول فالله سبحانه وتعالى يقول والذين للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له. صلي مش مصلي؟ طب اقرأ قرآن مش قارئ؟ طب بلاش التعاملات الربوية، أنا أتعامل تعاملات ربوية. طب بالله عليك أحسن لزوجتك، لا لا ملهاش عندي إلا الضرب والإهانة والسب والشتيمة. وبص روح يا بنت عند أهلك، روح عند أهلك وهسيبك معلقة كده، همرمطك مش هسيبك. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير. أولئك لهم سوء الحساب، ده أول نوع من أنواع الحساب. أولئك لهم سوء الحساب، ابن حباس بيقول هو الحساب الذي لا تجاوز فيه. لا لا أنا مش هتجاوز ديك على المعصية، لا لا لا لا هنتحاسب على كل حاجة على الصغيرة والكبيرة. طب يا رب اغفر لي سيئة واحدة، لا لا لا انت ما تستحقش اصلا، انت لم تستجب لي في الدنيا ما تستحقهاش. قال بعض اهل العلم في الحساب العسير ده او سوء الحساب هو الحساب الذي يكون على رؤوس الاشهاد. يبقى ربنا عز وجل لا يتجاوز لك عن ذنب، لا يتجاوز لك عن معصية، بل يؤخذك بها. ربنا يحاسبك على رؤوس الاشهاد، فكل الناس شايفة الفضيحة، كل الناس شايفة الفضيحة، وده ما لا يطاق وما لا يحتمل. إنما شاء الله في صنف ثاني بقى من البشر، يا رب نكون كلنا منهم، يا رب نكون كلنا منهم يا رب. الناس اللي ما شاء الله، البنت ما شاء الله اللي كانت في الدنيا كل صحبتها كشفين شعرهم إلا هي كانت محجبة. البنت اللي كانت في الدنيا كل زميلاتها في النادي بيتريقوا عليها وبيقولوا عليها كلام مش كويس، وده كل ده علشان لبس حجاب، عشان اختارت ان هي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. البنت اللي هي ايه قصرت قواعد المجتمع، انتوا مش الاصل عندنا في النادي ان احنا نكشف شعرنا ونلبس ايه انا مش كده، انا هشوف ربنا امرني بايه، هلبس احسن لبس بس بالضوابط الشرعيه اللي ربنا عز وجل قال عليها، وهلبس حجابي. البنت دي يوم القيامه تتحاسب بسوء الحساب ان ربنا لا يتجاوز لها عن معصيه؟ لا والله، بل ربنا سبحانه وتعالى يحاسبها الحساب الايه. قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. انت يا ابني هتتحاسب حساب يسير، يا ابني اللي كنت في يوم من الأيام بتشرب مخدرات وقلت خلاص ما ينفعش خلصت ما عادش حاجة اسمها مخدرات، أنا من النهاردة خلاص إنسان جديد. أولئك يحاسبهم الله عز وجل حساب اليسير، اللي قدر يملك نفسه وقدر يطيع ربه وقدر يقهر النفس دي فخلاش تقع في معصية، تكون النتيجة إن ربنا يحاسبه حساب إيه؟ قال هو يعني إيه حساب يسير؟ حد يعرف؟ طيب طيب ممكن نغمض عينينا؟ ممكن نسمع الآية دي مع بعض؟ يقول ربنا تبارك وتعالى أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا أولئك الذين نتقبل عنهم نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. يا تعالى تعالى يا بنتي يلي حبيتي بنت يلي حبيتي ولد ومش قادرة تسيبيه والنهاردة خدتي قرار تقولي خلاص مش هقدم حد على ربنا، مش هقدم محبة حد على محبة ربنا، مش هقدم رضا حد على رضا ربنا، تعالي اطلعي للحساب، تعالي انت عملت ايه؟ يا رب والله انا سبت ابتغاء وجهك، يا رب والله انت تعلم ان انا كل يوم كنت بتقطع، يا رب انت تعلم والله كم مرة نفسي كانت تراودني ان انا اكلمه في التليفون او على النت او وتركت ذلك، يا رب انت عارف ان انا مرضت بسبب ان انا سبته، يا رب انت عارف قدر الالم والعناء والمشقة والتعب بسبب ان انا سبته، سبته عشانك، سبته ليك. تقول له يا رب يا رب كان من احب الناس لي في الدنيا، تقول له يا رب انا قدمت حبه على حب ابويا وامي بس ما قدمتهوش عليك يا رب، ما قدمتهوش عليك يا رب، وانا النهارده بقول لك ارجع عملي ان انا سبته ليك، ارجع عملي ان انا سبته ليك، سامحني يا رب. فتخيل ان ربنا سبحانه وتعالى في هذا اليوم يرد عليها فيقول تجاوزت عن كل ذنب انت عملتيه وقبلت مني كل حسنة انت عملتيها، ليس لك عندي الا رضاي والجنة، ليس لك عندي إلا رضاي والجنة، ليس لك عندي إلا رضاي والجنة. احنا اتألمنا في الدنيا كتير علشان ربنا، الله يعلم ان نفوسنا ياما رودتنا على حاجات غلط كتير، حاجات كانت نفوسنا بتحبها، بس برضو الله يعلم ان احنا ما تركناهاش ولا بنتركها إلا له سبحانه. والله العظيم يهون علينا إن ربنا يوم القيامة يقول لنا خلاص أنا تجاوزت عن كل اللي عملتوه، أي معصية عملتوها مهما كان عظمتها ومهما كان عددها أنا تجاوزت عنها. ده مش كده وبس، ده أنا هقبل منكم كل حسنة عملتوها، ليس لكم عندي إلا رضاي والجنة. بس يوم القيامة يوم جميل، يوم القيامة يوم جميل للمؤمن. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا المؤمن ربنا لما يقربه يوم القيامة ويظهر عليه كنفه ويستره ويقول له عبدي اقرأ كتابك، فيمر بالحسنة، يا رب في مسجد الصديق كنت محافظ على صلاة التراويح وفي ليلة 29 حضرت معهم الختمة، ويا رب أنا في التهجد كنت بصلي كتير، ويا رب أنا كل زمايلي بيهربوا من المسجد اللي بيطول أنا دورت على مسجد بيطول علشان أرضيك. فيمر بالحسنة، شوفوا يقول الحسنة، قال صلى الله عليه وسلم يبيض لها وجهه، وشه ينور وينشرح بها صدره، أنا معايا حسنة. فيقول الله عز وجل عبدي أنا أعنتك في الدنيا وها أنا أقبلها منك الآن، أنا اللي أعنتك في الدنيا. عشان كده بقول لكم والله أبشروا، والله يا إخواني أبشروا، والله العظيم إن الرب العظيم الجليل الذي ما أسى بنا هاهنا إلا لطاعته، والله ما أجرى أقدامنا إلى المساجد إلا لأنه يريد أن يغفر لنا، والله ما أعانك على هذه الطاعة إلا وهو يريد إنه يدخلك بها الجنة. لذا كان علي بن أبي طالب يقول إذا وجدت الله يجري الاستغفار على لسانك فاعلم أنه أراد أن يغفر لك، وإذا رأيت الله يجري الدعاء على لسانك، أنت ما عدتش الدعاء أصلا، ده أنت عمال تدعو تدعو تدعو، وإذا رأيت الله يجري الدعاء على لسانك فاعلم أنه أراد أن يستجيب لك، وانا بقول لكم واذا رايتم الله يسوقكم سوقا الى بيته لطاعته وعبادته فاعلموا انه ما اتى بكم الى هاهنا الا ليغفر لكم. ما اتى بكم الى هاهنا الا ليغفر لكم. احد السلف اسمه طلق بن حبيب، حج بيت ربنا عز وجل 60 سنة. فبيقول في يوم دخلت كده للحجر بتاع اسماعيل، لحجر اسماعيل، وانا بصلي ركعتين، كل اللي كان بيدور في خاطري هو انا ممكن ربنا يكون قبل مني 60 حجة دي، 60 حجة اللي انا حجتهم دول. فبيقول فضلت افكر بعد الركعتين هل قبل ولا لا، قبل ولا لا. فبيقول فاخذتني سنة من نوم، نمت، فإذا بنادي ينادي ويقول وهل يدني الملوك منهم إلا من يحبون، وهل يدني الملوك منهم إلا من يحبون، وهل يدني الملوك منهم إلا من يحبون. فإذا وجدت الله قد أدناك وقربك، وجدت الله عز وجل قد أجرى الطاعة على بدنك، فاعلم أنه يحبك. وما أراد الله عز وجل منك من وراء هذه الطاعة إلا أن يغفر لك، إلا أن يقبلك وأن يقربك منه سبحانه وتعالى. عشان كده والله العظيم هذا أمر أنا الأول مرة بقوله، والله العظيم يا إخواني كل ما بصلي صلاة في التراويح أو في غيرها بعد كل اللي بيجي على لساني يا رب لك الحمد، يا رب الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله اللي أنت أعنتني وبصلي، لأنني أعلم يقينا في اليوم اللي ربنا عز وجل بيسوقك لطاعته فاعلم أنه ما أراد بك إلا الخير، والله فاعلم أنه ما أراد بك إلا الخير. ثم يمر بالحسنة وراء الحسنة وراء الحسنة، وفي كل مرة بعد ما يقول الحسنة وشه ينور وصدره ينشرح كده، وربنا بيقول له أنا أعنتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الله له أنا أعنتك في الدنيا وأنا أقبلها منك الآن، قال صلى الله عليه وسلم فلا تحمله قدماه. عارفين الإنسان لما يكون من شدة الفرحة، مش بقول لكم يوم القيامة ده يوم جميل جدا، من شدة الفرحة يجي يقف كده فتلاقيه يوم واقع فرحان، أو لا قدر الله حد عنده مصيبة رجليه مش شايلاه فيقوم واقع، أهو العبد ده من شدة فرحته أعصابه فلتت منه فوقع. لا خد بالك ده هو مش أعصابه فلتت منه، ده هو من شدة فرحته أول حاجة عملها فخر لله ساجدا، نزل سجد لربنا سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل عبدي ارفع رأسك واقرأ كتابك، حسنة وينزل ساجد، حسنة وينزل ساجد، بحكم انه كان بشر برضه كان في يوم من الايام ممكن يكون غلط. فيمر بالسيئة يسود لها وجهه ويضيق بها صدره، يا رب سلم يا رب، يا رب سلم يا رب. فيقول يا رب معصية، وهذا العبد الآن في قمة الرعب والهلح والخوف، ماذا سيقول له ربه؟ لكن يا ابني انت كنت غالي عند ربنا، ربنا ياما رأى منك فعلا، انت تعبت جسمك له، يعني فلا يزول عنه همه وغمه وضيق صدره إلا عندما يسمع هذه الكلمات من أرحم الراحمين، من العفو الغفور، من الكريم، من التواب، من الرحيم، وهو يقول له عبدي أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، أنا سترتك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن. أول ما يسمع ربنا بيقول له سمحتك فيخر لله ساجدا، فيخر لله ساجدا، والخلق من ورائه لا يرون منه إلا السجود، فيقولون طوبى لهذا العبد لم يعص الله طرفة عين. شفتوا ستر ربنا عليه؟ شفتوا تعامل ربنا معاه كان عامل إزاي؟ لا يستوون، لا يستوون. درس النهاردة أنا بوجهه لأختي الكريمة اللي كانت صاحبة مشكلة امبارح، نفسي إن شاء الله الآن أسمع مني القرار، وانت بعت ورقة وبتقولولي خلاص الموضوع انتهى، ربنا يا رب يشرح صدرك لهذا القرار، وأسأل الله أن يسعدنا جميعا وأن يزيل الهم من قلوبنا جميعا بهذا القرار. يا رب اشرح صدرها لطاعتك، يا رب اشرح صدرها لطاعتك، يا رب املأ قلبها بحبك، يا رب املأ قلبها بحبك، يا رب املأ قلبها بحبك. يا رب والله ندعو لها خالصين مخلصين، يا رب ندعو لها خالصين مخلصين. يا رب املأ قلبها بحبك، اطرد كل محبة من قلبها إلا حبك، يا رب اطرد كل محبة من قلبها إلا حبك. يا رب ارزقها حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربها إلى حبك. يا رب اشرح صدرها، يا رب نور بصرتها، يا رب أعنها على اتخاذ القرار. يا رب تب عليها الآن لتتوب، يا رب تب عليها الآن لتتوب، يا رب تب عليها الآن لتتوب. يا رب خذ بناصيتها إليك، يا رب خذ بناصيتها إليك، يا رب أعنها على هذا القرار، يا رب وفقها لهذا القرار يا رب العالمين. يوم القيامة يوم جميل، يوم جميل للمؤمنين، يوم جميل قوي للمؤمنين، يوم فعلا يوم فرحة ويوم سعادة. شوف ربنا بيقول لنا ايه، او النبي بيقول لنا ايه، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فيوم القيامة ده يوم جميل قوي للمؤمنين، هو مقابل ربنا فرحان، مش بمشاعر الخوف والرعب والذعر والهلع اللي احنا سمعناها وشفناها، لا والله، لا لا، ده فرحان. ده اجمل من كده، اجمل من كده ان لا مش اجمل من كده، طبعا ما فيش حاجه اجمل من ان ربنا يعني يتولانا كده والنبي يسقينا، لا في حاجه بقى تحتها شويه، تحت دول شويه، ان يوم القيامه تبقى خارج من قبرك كده والملائكه تقوم واخده بايديك تقول لك يا ابني ما تخافش، ما تخافش يا ابني، انت خلاص، انت عديت، انت وصلت. نسمع الايه دي، نسمع. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حثيثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يا اليوم يومكم، كلمة اليوم يومكم ده تسمعوها بفرح. واحد ناجح ده اليوم يومك، واحد بيتجوز ده اليوم يومك، اللي ليلتك يا معلم، هو كده بيتقال في يوم فرح مش في يوم اهوال. لا خد بالك، اصل المؤمن عد خلاص. بس السؤال، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى، مين دول؟ ها، مين اللي ربنا عز وجل وعدهم بالحسنى؟ قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى، هم أحسنوا في الدنيا فربنا أحسن إليهم. يوم القيامة يوم جميل بالنسبة للمؤمنين. حتى بص، فأصعب وأخطر وأعظم مراحل القيامة اللي هو الموطن بتاع الصراط ده، يوم فرحة وسعادة وسرور للمؤمن. تقولي لا هنا لا بقى خلاص، هنا لا، ما تقنعنيش بقى ان على الصراط الناس فرحانه. اقول لك والله فرحانه. تقول لي يا شيخ الله يكرمك، بس واحده واحده، بصوا انا اتفقت معاكم من البدايه ان انا مش هتكلم الا بايه او ايه، اي او حديث. طب طب بص بقى يا سيدي، انا بقى اعرفك يعني ايه صراط. صراط ده عليه ظلام شديد. تقول لي انت بقى هيبقى فرحان بالظلام الشديد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عائشة قالت له رضي الله عنها: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أم أي لهم في الظلمة إيه دون الجسر؟ يبقى الجسر ده عليه ظلام شديد. حضرتك عايز تقنعني أن الظلمة الشديدة اللي على الصراط هيبقى يوم فرح للناس؟ وبعدين عايز أقول لك حاجة كمان، هو مش سيدنا عبد الله مسعود قال أن الصراط حده كحد السيف؟ ممكن تقول لي بقى حضرتك هنمشي عليه ازاي؟ في رواية حده كحد المسي. ممكن سيادتك تقول لي بقى ده المس لو عمل كده بس؟ ممكن بقى حضرتك تقول لي الوضع يبقى ايه؟ هو حضرتك مش ابو سعيد الخدري بيقول ان الصراط ده ادق، اخبرنا ان الصراط كان في صحيح مسلم، اخبرنا ان الصراط ادق من الشعر واحد من السيف. ممكن تقول لي بقى سيادتك الفرح فين؟ وبعدين سيادتك يا فضيله الشيخ اللي بتقول لي يوم الصراط يوم شده ويوم فرح وسعاده وسرور، هو حضرتك نسيت ان الصراط ده تحت ايه؟ ده الواحد بس لو عمل كده كده اهو خلاص كل سنه وانت طيب، ده يكفي بس وانا بحط رجلي على الصراط كده اسمع واحد تحت بيتشوى، ولا اسمع صراخ او عويل اهل النار. ده دي في حد ذاته مرعبه. يا فضيله الشيخ يا اللي بتقول الصراط يوم فرحه وسعاده وسرور على المؤمنين، ده النبي بيقول يؤتى بجهنم يوم القيامه لها كم زمام؟ 70,000 زمام. جهنم مطوقه مثلا بحاجه زي الحبال مثلا او كده، لها 70,000 زمام، مع كل زمام كام؟ 70,000 ملك يجرونها. يا شيخ 70,000 في 70,000 يعني 4,900,000,000. ده احنا لو وقفنا 4,900,000,000 ملك جنب بعض كده بالخلقة العظيمة اللي ربنا خلقهم عليها وتقول لهم فرح وسرور وسعادة، اقول لك والله ما زلت عند رأيي، والله ما زلت عند رأيي. وهذه الأهوال وهذا العذاب اللي هيكون يوم القيامة على الصراط، صدقني اللي تعب في الدنيا ما يشيلش هم الصراط أصلا. تقول لي طب ما تجيب لنا آيات أو أحاديث كده وأعمال برضو. بصوا يا أولاد، فين الناس اللي بيشتغلوا في جمعيات خيرية رفعوا أيديهم؟ أنتوا تظنوا أن الناس اللي رفعت أيديها دلوقت إن شاء الله أحسبهم بإذن الله من أهل الصدق والإخلاص، أحسبهم كذلك ولا أزكي على الله أحد والله حاسبهم، أن يوم القيامة ما يفرحوش على الصراط؟ أنا بقول الكلام ده علشان كل اللي مش شغال في عمل خيري أقول له بقى يعني أنت حر، بس يوميها هتزعل. إنما اللي شغال في عمل خيري وحريص على العمل الخيري وبيساعد في العمل الخيري سواء بالجهد أو بالمال إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى ربنا يكرمك. بعد الدرس وأنت خارج في الجمعية اعمل عمل خير، تصدق بعمل خير من النية اللي أنا أقولها لك دلوقت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة حتى أثبتها له إلا ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. الليامة في الدنيا، والله يا أخواني والله أخ معانا هنا يعني أحسبه إن شاء الله راجل قوي مخلص قوي، أحسبه كذلك ولزك على الأحد. قبل الفطار الوقت اللي كل الناس فيه مشغولة في المسجد بالدعاء والاستغفار والكلام ده، هو عمال يلف بعربيته يودي وجبات لفقراء ويودي وجبات لمساكين ويجيب وجبات لناس صايمة ويعمل ويسوي. أقول له وأبشره، أقول له يا أخي الحبيب أنا عارف أن أنت كنت محتاج تقعد شوية في المسجد تدعي وتستغفر، بس صدقني والله يوم القيامة هتعرف قيمة اللي أنت بتعمله، واللف بعربيتك من جيبك الخاص وبهدلتك وتعبك ده إن شاء الله بإذن الله وانت على الصراط. والنبي يقول الصراط ضحض مزلة أي لا تثبت عليه قدم. يوم القيامة جريك وسعيك وتنطيطك على حال الفقراء والمساكين وسعيك عليهم هتجد ده بإذن الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم القيامة مع أول قدم في الصراط إن شاء الله قدم ثابتة، لا تتهز يمين ولا تتهز شمال، قدم ثابتة. واللي ثبتها لك ربنا، واللي ثبتها لك ربنا، حطيت رجلك على أول خطوة في الصراط تاني خطوة كنت في الجهة التانية. ازاي دي بقى؟ فهمنا بقى. بصوا يا اخواني، بصوا يا اولاد، بصوا يا شباب، بصوا يا حبايبي، بصوا ابائنا امهاتنا اخواتنا اخواتنا، بصوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الناس يوم القيامه في سرعتهم على الصراط السرعات متفاوته، كل واحد منهم على قد عمله. اللي كان بيصلي بجزء يختلف على بيصلي بنص، بيختلف على بيصلي بربع، يختلف عن اللي كان صلى يوم وساب يوم، يختلف على ما صلاش اصلا. كل دي سرعات مختلفه. قال صلى الله عليه وسلم فاولهم مرورا من يمر كالبرق. فسيدنا حذيفه بيقوله يا رسول الله كالبرق؟ قال يا حذيفه هل رايت البرق كيف يذهب ويجيء في طرفه عين؟ ده هو بمجرد ما حط رجل هنا بقت عدى. ده مش كده وبس، ده الحاجة التانية، ومنهم من يمر كالبرق، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، الخيل المسرعة، ومنهم من يمر جاريا، ومنهم من يمر كل واحد. ومن النبي قايل لنا تعليق بسيط كده في آخر الحديث في رواية مسلم، قال صلى الله عليه وسلم تجري بهم أعمالهم. حط دي بقى بين قوسين، يبقى اللي جراك ونطرك من أول الصراط لآخر الصراط زي البرق هو إيه؟ ما تنساش بقى الصدقات. أرجو إن شاء الله، أرجو إن شاء الله إن ما حدش يخرج غير بعد ما يتصدق. إحنا لسه جايبين جهازين للحضانة الخيرية اللي اتفتحت بفضل الله ب 110 ألف، لسه ما دفعناش منهم حاجة. إن شاء الله بإذن الله نلمهم النهاردة بإذن الله، واللي ما استعدش النهاردة يتلموا بكرة بإذن الله. جاهزين تنفس صناعي إن شاء الله، نجد تمنهم بكرة في الحضانة إن شاء الله، في الجمعية بره إن شاء الله. نرجع تاني، تجري بهم أعمالهم، اللي تصدق، اللي صام. الناس ما شاء الله اللي حريصة جدا على إطعام الطعام في الإفطار وفي السحور، هتجدوا ده عند ربنا. صاحب فرن عيش، صاحب فرن عيش لما كلمناه، احنا بنجيب سحور للمعتكفين وسحور للناس وبنفطر الناس وبنسحر الناس لله، والله قال لي شيل النص، شيل نص الحساب، هاخد نص بس، انا عايز اضرب معاكم بخير، عايز اعمل اي حاجه اعمل. والله العظيم تشوفوا اقبال الناس، احنا عايزين نفطر، عايزين نعمل، عايزين نعمل، سبحان الله. بصوا جالي واحد بتاع اللودر النهارده، بتاع اللودر يعني جاي لي من قبل المغرب بحوالي ساعه، ساعه ونص، وجاي يا عيني بقى ايه شغال في عز الحر ولودر وبيسوي وبيعمل مش عارف ايه، لقينا الدنيا لسه مش مظبطه كده، فقلنا احنا عايزين نجيب نقله رمل علشان المكان يبقى متساوي، فيه حجاره كتير المكان يبقى متساوي. راح جاب نقله الحجاره، كل في البيت حاجه بس، هو بيكلمني كل حاجه بسيطه، وقام جايب نقله عربيه نقل رمل وجايب اللودر وقعد يسوي ويعمل. الناس بقت بتفطر فوق وهو تحت عمال يشتغل. تجري بهم اعمالهم، تجري بهم اعمالهم. بقول له طب انت فطرت يا ناصر؟ فطرت؟ يقول لي ان شاء الله باذن الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله انا فطرت. يا ابني طب تعالى انزل افطر. لا لا لا. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. ما زلت بقول برضه اختنا اللي فوق باذن الله تنزل ورقه وتقول انا خلاص قفلت الباب، قفلت الموضوع، وراها وراها ان شاء الله تكون النتيجه تجري بهم اعمالهم. طب يا شيخ استنى لحظة واحدة، أنت قلت لنا هتجري بهم أعمالهم، بس هو هو هيجري، بس افرض جرى ورجليه قامت واخدة يمين، ما هو محتاج نور، مش الصراط عليه ظلام دامس، مش ما هو محتاج هنا إيه؟ محتاج إيه؟ نور، محتاج كشافات. طب نشوف ربنا الأول بيقول إيه في الناس دي؟ ربنا بيقول لنا إيه؟ غمض عينك، ركز في الآية. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. ده النور بيجري قدامهم وعلى يمينهم وعلى شمالهم ومن وراهم، نور كبير جدا. طب احنا خايفين بس؟ لا ما تخافش، في ملائكة مستنياك على الصراط علشان تقول لك بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. نعم الفوز. ربنا سمى اليوم ده على الصراط سمى ايه؟ فوز. يبقى يوم فرح. هو لما يكون في فريق بيلعب فريق على كاس ولا البطولة مش عارف ايه ولا كاس العالم وفريق فاز على فريق، اللي فاز ده بيبقى حاله ايه؟ بيبقى حاله ايه؟ فرحان، فرحان صح. ده يوم فرح، بشراكم اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يجمع الله الأولين والآخرين في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يعطي الله الناس نورهم. رواية ابن مسعود عند أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن، ثم يعطي الله الناس نورهم كل على قدر عمله. يبقى النور برضو كان على قدر الايه؟ طب انا الحمد لله كان عملي كويس، يبقى انت نورك ما شاء الله ايه؟ بيجري قدامك، بيجري قدامك. يوم فرح ولا مش يوم فرح؟ لا والله في اعظم من كده فرح. عارفين امتى الفرح الحقيقي؟ عارفين امتى الفرح الحقيقي؟ نختم بالحديثين دول. الحديث الاول في الصحيحين، حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. رب اجعلنا من أهل الجنة يا رب. ناداهم ربنا تبارك وتعالى يا أهل الجنة يا أهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم؟ مبسوطين؟ مش بقول لك يوم جميل قوي؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون أي رب وما لنا لنرضى وقد بيضت وجوهنا ونجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيقول ربنا تبارك وتعالى اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. أنا النهاردة رضيت عنكم، مش هسخط عليكم بعد كده أبدا والله العظيم. بصوا، كل ألم في الدنيا أصبنا، كل هم في الدنيا أصبنا، كل حاجة كنا بنحبها وتركناها لله والله العظيم ألمها ومررها هيزول يوم أن نسمع من ربنا تبارك وتعالى وهو يقول لنا اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. حديث الثاني، فيقولون أي رب وما لنا لا نرضى وقد بيضت وجوهنا ونجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. فيكشف ربنا تبارك وتعالى الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجه الله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من لذة النظر إلى وجه الله. هو ده الحب الحقيقي اللي هينال الإنسان يوم القيامة، وهو ده الرضا الحقيقي لأنه ياما سعى في الدنيا أنه يرضى ربنا سبحانه وتعالى. أحبابي يوم القيامة والله يوم جميل رائع، بس بشرط عملك طاعتك قربك وانك حاجة كبيرة في حياتك انت بتحبها تسيبها تحت رجليك. ممكن قبل ما تخرج من المسجد تاخد قرار كبير، تاخد قرار كبير ان حاجة كانت ما ترضيش ربنا وانت بتحبها تسيبها، ممكن ولا مش ممكن؟ ظني ان شاء الله ان احنا كلنا نقدر باذن الله تبارك وتعالى. يعني لسه كده 6 دقايق، انا هحاول بس كده اجاوب على الاسئله بتاعتكم. بكره بقى نكمل بقى ان شاء الله حاجه ان شاء الله من احب الدروس الى قلبي ان شاء الله يكون بكره باذن الله تبارك وتعالى. الله الله الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بفضل الله صليت هذه الليله قيام ليل منفرده 64 ركعه ما شاء الله لا قوه الا بالله. امبارح بفضل الله عز وجل الشباب المعتكفين كنت قبلها يعني بعد صلاه العصر امبارح كده كنت قعدت معاهم وقلت لهم احنا اول امبارح مين يا شباب اكتر واحد فيكم صلى الضحى؟ فواحد رفع ايديه قال لي انا صليت 24 ركعه بفضل الله، 24 ركعه الضحى. فقلت للشباب ممكن نكسر الرقم ده، نعمل تارجت اعلى من كده. ما شاء الله شباب والله 15 و16 سنه اللي الناس دايما بيقولوا عليهم شباب صيع وضايع، والله العظيم شباب 14 و15 سنه جالي اللي صلى 80 ركعه و90 ركعه و100 ركعه و114 ركعه. 114 ركعه اكتر واحد صلى 114 ركعه، فضل يصلي من بعد جلسه الضحى لحد الساعه 8:30 بفضل الله عز وجل. فما شاء الله من البشريات الجميله الاجتهاد ما شاء الله في المسجد. وبصوا على فكره من اكتر ما ارجو من الله سبحانه وتعالى انه يغفر لنا بهؤلاء العباد، علشان نقول لسه امه محمد بخير، لسه امه محمد بخير، علشان نقول صدق النبي حين قال الخير في وفي امتي الى قيام الساعه. بفضل الله كل يوم من الناس المعتكفه في ناس بتختم كل يوم ختمه قران، كل يوم بفضل الله ختمه قران. بفضل الله في شاب امبارح برضه طلع بره وصلى لوحده ختم القران في ركعه وتر، وده كان اول واحد معانا الليله دي. من بعد ما فرشنا طبعا بره عشان المسجد بيبقى مزدحم بالناس هنا فبيعرفش بيتفرد لوحده، طلع بره صلى القران كله في ركعه وتر، ده اول انموذج. بكره ان شاء الله هفرجكم بقى اقول لكم احنا ان شاء الله معانا 30 40 واحد ختم القران كله في ركعه الوتر بكره ان شاء الله كل الكلام ده. فما شاء الله هو بيطلع من بعد العشاء يصلي معانا العشاء وبيطلع بره بيصلي لوحده، يخش بفضل الله على السحور. طيب ماشي، ما هو كويس ان هي قافله عليك عشان تصلي الضحى هنا. طيب ماشي 185 للنور صاصي. طيب عربية 185 695 رينو رصاصي. إن شاء الله لك وسأل بالله. طيب شوفوا يا جماعه ما شاء الله البركات، يعني والله انا بفتح الورق كده انا لسه شايف الورق دلوقتي ما يعني سبحان الله. قد سالتني يا شيخ بدرس العصر ان نذكر لك ما استطعنا ان نملك به انفسنا، واننا نبشرك باناس بيننا لم يتركوا قيام الليل لساعه واثنين من رمضان الماضي، كلهم بيصلوا ساعه واثنين من رمضان الماضي، ونبشرك بان منا من يصوم يوم ويفطر يوم منذ 6 أشهر تقريبا. ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وبعد كده سبحان الله بتقول بعد تذكر شويه اعمال، وبعد كده احنا عملنا حاجات كتير جدا بالله عليك كده ممكن ربنا يقبلنا؟ اسمعوا اللي جايه دي. نبشرك يا شيخ باننا 16 و17 و18 عام لسنا شيوخا كبارا نخاف من الموت، ولكن نحن في سن المراهقة. سبحان الله سبحان الله. مش قلت لكم أيظن أصحاب محمد أنهم يستأثرون به غدا دوننا؟ والله لنزاحمنهم عليه، والله لنزاحمنهم عليه إن شاء الله. 16 و17 و18 سنة بيصوم يوم ويوم، 16 و17 و18 سنة كل يوم ساعة أو اثنين قيام ليل. اللهم لك الحمد. مش عايزين عريس؟ الأول. لا ما أقولش حاجة طبعا، خاطر خاطر. شيل بقى يا عم الكاميرا دي بقى دلوقتي. الإيه؟ العيال الصغار العصور انزلوا بسرعة، هم ما خدوش بالهم يعني الحمد لله. طيب سؤال عن زكاة الذهب، هل من الواجب إخراج زكاة الذهب على الحلي الخاصة بي؟ وهل هي مرة واحدة في العمر أم كل سنة وكيفية حسابها؟ طب بالنسبة للزكاة بالنسبة للحلي اللي هو معدل الزينة، العلماء فيه على ثلاث أقوال. قول بيقول بأنه لا زكاة فيه، واستدلوا على ذلك بما رواه البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي. وهذا الحديث للأمانة العلمية حديث ضعيف، من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود لأن ابن مسعود مات وابنه ده كان عنده سنتين، فالرواية منقطعة فلا تصح. وهناك من يقول بأنه يجب إخراج زكاة الماء، زكاة الذهب على المرأة إذا كان معد للزينة مرة واحدة في العمر، واستدلوا بذلك بأثر عن أنس، والأثر أيضا في إسناده ضعف. وهناك فريق آخر من أهل العلم قال إن زكاة الحلي بالنسبة للمرأة إذا وصل 85 جرام ذهب من عيار 24 واجب عليها أن تخرج الزكاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم وفي يدها فتخات من ذهب، خواتم من ذهب، فقال يا عائشة أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله أو ما شاء الله، فقال صلى الله عليه وسلم هو حسبك إذن من النار، هو حسبك إذن من النار، فقالت هو لله يا رسول الله. في حديث آخر إن أم سلمة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها فواتخ من فضة، خواتم من فضة، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ يعني ده من اللي ربنا قال والذين يكنزون الذهب والفضة؟ قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. شاهد الحديثين حسن وشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحديثين واضحين إن النبي النبي أوجب الزكاة فيما يتعلق بزكاة المرأة. في حديث ثالث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، جاءت امرأة من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنتان في أيديهما خواتيم من ذهب، فقالت يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يسورك الله عز وجل بأساور من نار يوم القيامة؟ قالت لا يا رسول الله. ثم خلعت الذهب من أيدي البنات وقالت هو لله ولرسوله. فالراجح والله أعلم كده إن زكاة الذهب إذا وصل 85 جرام من عيار 24 أو 97 جرام من عيار 21 أو 113 جرام من عيار 18 واجب على المرأة إن هي تطلع زكاته، والله أعلم. هتطلع يعني هتحسبه عندها مثلا 100 جرام، عندها مثلا 100 جرام تطلع زكاته ازاي؟ تشوف ال 100 جرام، الجرام النهارده بكام؟ قول مثلا ب 30 جنيه مثلا، هتضرب ال 100 في 30 يبقى كده كام؟ 3000 30000 130000 لا في 300 يعني يا هيثم، يا هيثم بطل نصب. ال 100 في 300 بكام؟ 30000. انت بتطلع الزكاه ده بتاع مراتك؟ عشان كده، عشان كده ال 100 في 300 ب 30000 هتطلع على كل 1000 25 جنيه كل سنه. ما احنا قلنا اهو، ما احنا قلنا اهو اللي قال ان هو مره واحده في العمر استدل باثر عن انس. وفي عندنا قاعده في علم اصول الفقه اسمها ان اذا تعارض قول الصحابي مع قول النبي ناخد قول مين؟ قول النبي طبعا، قول النبي طلع. طيب نصلي بقى كده ان شاء الله، وانا برضو ما زلت عندي امل في اختنا ان شاء الله تبعت الرساله اللي اتبشرنا بها ان شاء الله، ربنا يا رب يوفقها للخير. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.